ألفاظ العقود ومئة وألف وإعراب المعدود بعدها. جمهورنا الحبيب المتواجد معنا بالاستوديو، وجمهورنا الذي يتابعنا على قناتنا على اليوتيوب، أهلا بكم في حلقة جديدة مثيرة كالعادة من برنامجنا وبرنامجكم على دقات الساعة. ونرحب أولا بالقط الملول الكسول كركم، ونرحب كذلك بالمتسابقين سمير ومنير والخوارزمي، ونقول لهم أهلا بالمعارك. ومسابقتنا اليوم معركة شرسة جدا، معركتنا عن ألفاظ العقود. طبعا كلكم تعرفون نظام البرنامج، الذي يضغط على الزر أولا هو الذي يجيب. السؤال الأول خاص بألفاظ العقود، 20 إلى 90، ما مفهومها وحكمها مع معدودها؟ المتسابق رقم 3 الخوارزمي. يقصد بألفاظ العقود 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، وهي تلزم صورة واحدة مع معدودها سواء أكان مذكراً أم مؤنثاً، مثل اشتريت كتباً ب80 درهماً، سلمت على 20 مدرساً، في الشهر 30 يوماً، ابتعت 40 كتاباً. وألفاظ العقود ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، وعلامة إعرابها فرعية لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم وتعرب حسب موقعها في الجملة. المعدود مفرد ويعرب تمييز منصوب دائما. ممتاز جدا، إجابة صحيحة. السؤال الثاني، أعرب المثال الذي ذكره الخوارزمي. اشتريت كتبا ب80 درهما. المتسابق رقم 3 الخوارزمي مجددا. اشتريت كتباً ب80 درهماً. العدد 80 اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. المعدود درهماً تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ممتاز جداً، إجابة صحيحة. السؤال الثالث خاص بالأعداد المعطوفة والمعطوف عليها، من 21 إلى 99، ما مفهومها وحكمها مع معدودها؟ المتسابق رقم 1 سمير. يقصد بها الأعداد المفردة المعطوفة عليها ألفاظ العقود، وهي من 1 إلى 9. إذا كان الجزء الأول منها 1 أو 2 يطابق المعدود تذكيراً وتأنيثاً، مثل سافر 21 مبتعثاً، نجح 32 متسابقةً. نلاحظ أن العدد 1 و2 قد تطابقا مع المعدود في التذكير والتأنيث، أي عملا معاملة الأعداد المفردة. أما إذا كانت الأعداد من 3 إلى 9 فتخالف المعدود تذكيراً وتأنيثاً، مثل كرمت المدرسة 64 طالبةً، اطلعت على 87 كتاباً. نلاحظ أن العدد 4 و7 قد خالفتا المعدود في التذكير والتأنيث، أي عملا معاملة الأعداد المفردة. أما الجزء الثاني من العدد وهو من ألفاظ العقود فقد لزم صورة واحدة مع المعدود. يعرب العدد الأول 1 إلى 9 حسب موقعه من الكلام، وتعرب ألفاظ العقود بعده اسماً معطوفاً عليه إعراب الملحق بجمع المذكر السالم، ويعرب المعدود مفرداً تمييزاً منصوباً. أحسنت يا سمير، إجابة صحيحة. السؤال الرابع، أعرب العدد والمعدود في كرمت المدرسة 64 طالبةً. المتسابق رقم 2 منير. 4 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، و60 الواو حرف عطف، 60 اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طالبة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إجابة صحيحة، أحسنت يا منير. نأتي الآن إلى السؤال الخامس والأخير. مهلاً أيها الخوارزمي، لم نسأل السؤال بعد. السؤال الثالث خاص بألفاظ العقود المئة والألف والمليون، مضاعفات كل منها، ما مفهومها وحكمها مع معدودها؟ المتسابق رقم ثلاثة مرة ثانية، الخوارزمي. الأعداد مئة وألف ومليون ومضاعفاتها تبقى على صورة واحدة مع المعدود المذكر والمؤنث، مثل حصلت على مئة درجة، في المنجم ألف عامل، سجل 200 طالب في الجامعة، وزع مليون كتاب مدرسي هذه السنة، العدد مليون نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، المعدود كتاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إجابة صحيحة، وبهذا يكون الفائز معنا في هذه الحلقة. وبكل جدارة، المتسابق رقم واحد، الخوارزمي. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا على دقات الساعة.